الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. محمد عن شعبة. عن شعبة. تفضل. تفضل أكرم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر بن خالد عن محمد عن شعبة عن إبراهيم عن علقمة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم فأنزل الله. أينا لم يظلم. واصل. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. خيرا. ما هو الذي فهمه الصحابة من الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ جمال. هل أقرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك؟ بلى أقرهم، أن الظلم يشمل جميع المعاصي، لكن المراد هنا ظلم الشرك. بارك الله فيك. قرأنا هذا الكلام أمس للحافظ بن حجر، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: خيرا، إذا تبين لنا أن الظلم يدخل فيه المعاصي فما هو الأمن الذي سيحصل لهم ما داموا قد أمنوا من الشرك؟ تفضل. الأمر من الخلود في النار، فأين الهداية إذن وهو عنده معاصي؟ لهم الأمن وهم مهتدون. الاهتداء العام الذي سيكون منتهاه أنه سيدخل الجنة، فالمقدار الذي هداه الله به ليدخل الجنة هذه هداية. يعني عنده من الأمن مما يحصل للمشركين، فما سيعاقبه الله عقاب المشركين لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال: باب علامة المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير قال: حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر قال: نافع بن مالك هو عم مالك بن أنس الإمام. أبو سهيل عن أبيه مالك ابن أبي عامر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق بن الأجدع الوادعي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أضاف في هذا الحديث إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر، أضافها في حديث عبد الله بن عمر. وهذا الحديث فيه دليل أن هذه خصال النفاق العملي. ووجه الدلالة قوله من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، فما هناك ربع كافر، لأن النفاق الاعتقادي كفر ونصف كافر وثلاثة أرباع كافر، وإذا توفرت الأربعة من لم يكن كافرا بالجزء لا يكون كافرا بالكل، فلهذا كانت هذه الخصال خصال النفاق العملي. لكن في الغالب أن هذا الذي في الحديث لا يجتمع بهذه الطريقة وبهذه المعاني إلا في أصحاب النفاق الاعتقادي. لاحظ كلمة إذا التي تدل على الاستمرار وعلى التعميم، إذا حدث كذب، ما هي كذبة ولا ثنتين ولا عشر، لا تستطيع أن تثق بشيء من كلامه، عامة كلامه كذب، غالب عليه الكذب، يكذب على الكبير والصغير والرجل والمرأة لمصلحة وغير مصلحة، أصبح ولوعا بالكذب. يستفاد من قوله إذا حدث كذب. كذلك إذا وعد أخلف يدل على أنه دائم الخلف، ما هي مرة ما خلف وعدا ولا وعدين ولا عشرة، عشرات الوعود يعد ثم يخلف ولا يبالي، إن أحب أن يفي وفى وإلا أخلف، أغلب مواعيده لا يوثق بها. وإذا أتمن خان، لو ائتمنته على قناطير مقنطرة من الذهب أو على أكرمكم الله نعال وما بين ذلك ما وجدته أمينا، لا على كبيرة ولا صغيرة، كما أنك لا تأمنه على أهلك ولا على أولادك ولا على بناتك، ولا تأمنه على أسرارك ولا تأمنه على نفسك، ما تأمنه على شيء، لأن الخيانة سائرة في عامة حياته، في عامة حياته. وهكذا بارك الله فيكم، إذا عاهد غدر يحلف يعاهد وكأنه ما حصل شيء، وكأنه ما حصل شيء، وغدراته كبيرة وصغيرة ما يبالي، أكان غدره بك يوصلك إلى أن يراق دمك أو ينتهك عرضك أو يؤخذ مالك أو تروع وتخوف أو تحصل لك مشاكل، أي حاجة تحصل ما هم بالي. نعم، عهده وجوده وعدمه سواء، ما غدر في واحدة ولا عشر، غدراته كثيرة جدا. وكذا إذا خاصم فجر، أي مشكلة تحصل بينه وبين شخص ترى في لسانه السب والشتم والكلام القبيح، ويذكر من القضايا والأمور ما لا تستطيع أن تلملم معه قضيته التي أحدثها لك. نعم بعض الناس تتخاصم معه وتتفاهمون وحلت القضية، لكن هذا ما عنده هذا الكلام. فاجر مستعد يسبك ويلعنك ويتهمك في عرضك وفي نفسك وفي أهلك بالكذب والصدق والموجود واللي ما هو موجود كله، ولا يبالي، وما هي مرة ولا مرتان، ولا مع شخص ولا مع اثنين، مع الناس كلهم. بعد هذا تصور في ذهنك ما ذكرناه في الكذاب، ما ذكرناه في من يخلف وعده، ما ذكرناه في من يخون الأمانة، ما ذكرناه في من يغدر، وما ذكرناه في من يثير الخصومة. اجمعها كلها في شخص واحد، كيف تتصور هذا الإنسان؟ كيف تتصور هذا الإنسان؟ هذا من أسوأ عباد الله. نادر وأندر من النادر أن تجد شخصا هذا حاله وهو محافظ على الصلوات الخمس، نادر. هذه حال ناس أمثال عبد الله بن أبي بن سلول ومن شابههم، ممن حياتهم كلها كذب وخيانة وغدر وسب وأيمان فاجرة وغير ذلك. شخص يعيش بهذه الحياة، هذا والعياذ بالله واحد يفسد مدينة، يرهق أمما، واحد يتعب معه أعداد كبيرة من الناس ويرهقهم ويتعبهم ويؤذيهم، كيف لو تعددوا؟ وكان هذا حال المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب النفاق الاعتقادي. لاحظ كم كانوا، وكانوا بهذه الأخلاق. فالوقوف أمام هؤلاء والتصدي لهم، أعداد من الناس المنافقون كثر، ما هم بقليل، عشرات، كان الوقوف ضدهم جهادا مقرونا بجهاد الكفار. قال الله عز وجل في موضعين من كتابه: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ما حمل النبي صلى الله عليه وسلم السيف على المنافقين، لكن تصدى لهم وهم بهذه الأخلاق، وهم بهذه المعاملة، وهم بهذه الحالة السيئة، فتصديه لهم يعتبر جهادا بالصبر والاحتمال ودفع شرورهم ونحو ذلك. فما هؤلاء بنوعية سهلة في المجتمع، هذا نوع مزعج مؤذي سيء خبيث في غاية الخبث. لو قلت والله هذا الشخص سأعطيه العين الحمراء، إيش من عين حمراء؟ هذا إذا خاصم فجر تأتي بكلمة يأتيك 20 كلمة، يأتيك 1000 كلمة. نعم ما تستطيع. هؤلاء بارك الله فيكم تكافيهم والبعد عنهم والترك لمعاملتهم، ترك معاملتهم هو الحل الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي الناس كثير تشارك معهم في تجارتك، لا تتشارك مع هؤلاء الخونة الكذبة الفجرة. المعاملة معهم، الزواج، يعني ابتعد عنهم إذا كان يعني نساؤهم مثلهم أو أولادهم مثلهم أو أولادهم مثلهم، فابتعد عنهم. أما عبد الله بن أبي بن سلول فقد كان وحيد أسرة، هو الوحيد منافق، خواته وبناته وابنه كلهم على التوحيد والإيمان، تقريبا 7 نسوان من حوله كلهن صالحات، وابنه عبد الله بن عبد الله من خيرة الصحابة. عندما قال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهم راجعون من تبوك، ابنه عبد الله سبق ووقف في باب المدينة، عندما جاء أبوه يدخل قال: والله لن تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنت الأذل والرسول صلى الله عليه وسلم الأعز. فحتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن له، فقال عبد الله بن أبي في ميز آخر: يا رسول الله، بلغني أنك تريد قتل أبي، فإن كنت تريد قتله فمرني أنا أقتله، فلقد علمت العرب أنني من أبرها بأبيها، فأخاف أن أرى قاتل أبي فلا أصبر فأقتل مؤمنا بكافر. فأخبره أنه ما يريد قتله. فالشاهد كيف صبر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وكان صبره ومدافعته لهم جهادا مقرونا بغزوة أحد، بغزوة بدر، بغزوة حنين، بغزوة كل مقرون بالجهاد الذي جاهد به الكفار. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، نعوذ بالله من حال أهل النفاق. فأبعد نفسك، لا تقول هذا المنافق بلغ 100%، أنا إذا وصلت 5% سهل. ابتعد، هذه أخلاق المنافقين لا تتخلق بها، لا كذبة ولا ثنتين، لا تخن مرة ولا ثنتين، لا تخلف الوعد مرة ولا اثنتين، لا تغدر مرة ولا اثنتين، لا تفجر في الخصومة لا مرة ولا اثنتين. ابتعد عن هذه الأخلاق، تخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر، بأخلاق صحابته الكرام رضي الله عنهم، وبأخلاق العلماء والصالحين عبر العصور، تخلق بأخلاقهم. نسأل الله التوفيق والسداد. إلى هنا بارك الله فيكم. من حفظ الحديث الأول قبلت، ومن حفظ الثاني قبلت، ومن حفظ الاثنين قبلت. تفضلوا بارك الله فيكم.